إلى عرشك يسكب قلوبنا. اسال النهارده جاي افتح ايدي، خد شهوه العالم واديني محبه الاب النهارده، خد امتلاك لنفسي واملك عليا بروحك النهارده. انا جاي اقبل ان العالم يخرج من قلبي، وجاي اقبل ملكوتك يملك في قلبي. انا عايز ملكك يا روح الله، انا عايز سكيبك يا روح الله. ارضي عطشان، ارضي يابسا، حلقي جاف، حلقي جاف، الفطور ملا حياتي. بس عايز النهاردة أحبك، أحبك، أحبك. عايز غمر يغمر غمر، عايز غمر يسابق غمر في حياتي. مد إيديك الاثنين لفوق، وعايزك تنادي بأعلى صوتك، مش مع الموسيقى، عايزك تنادي بأعلى صوتك. انهضني يا رب، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. قول، قول بأعلى صوتك، ابدع فيا أنا، ابدع فيا أنا يا روح الله. تعالى علي النهاردة، قول، قول يا روح الله تعالى علي. نادي النهارده وامسك بالوعد، انا مش هسيبك، انا مش هسيبك. يعطي الروح القدس للذين يسالونه، يسكب ماء العطشان وسيوبا على اليابسه. هلم يا روح الله، قول معايا العدد ده تاني، هلم يا روح الله، هلم يا روح الله، هلم يا روح الله، تعال كرياح عاصفه. اي علاقة غلط انت ماسك فيها، اي عادة انت ماسك فيها، انا مش بقول لك، مش بقول لك انتصر، انا كل اللي بقول لك افتح ايدك، افتح ايدك، قول يا رب انا متنازل عنها، انا متنازل عنها، بس مش متنازل عنك، قول له انا متنازل يا رب عن اي حاجة تحرمني منك، بس مش متنازل عنك، مش هروح من هنا من غيرك، مش هروح من هنا من غيرك. اسكب علي سكيب الروح، اسكب علي يا رب، اسكب علي، اروي الارض العطشانة دي بغمر الروح القدس، تعال بمحبتك اجري في قدامك يا رب، كل الزبالة وكل الحجارة وكل القيود وكل الارواح النجسة اللي سيطرت على حياتي، اسكب، اسكب سكيب الروح، املى النفوس بالروح، اسكب سكيب الروح.